الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد. أما بعد، هذا هو المقطع 11 من مقاطع دروس دورة حجية السنة ورد الشبهات عنها. ونبتدئ في هذا الدرس بموضوع جديد، وهو موضوع الشبهات المثارة حول السنة والإجابة عنها. وقبل أن أبدأ بذكر هذه الشبهات والرد التفصيلي على كل شبهة، لابد أن نعلم أن هناك أمور عامة نستطيع أن أو يجب أن نراعيها في هذه في هذا الموضوع، اللي هو موضوع رد الشبهات عن السنة. النقطة الأولى أو الأمر الأول هو أن الإجابة عن الشبهات سنستعمل فيها ما أخذنا في 10 دروس السابقة، يعني فقط إذا استطعنا أن نحسن توظيفها. تقريبا المادة الأساسية في الرد على الشبهات كلها قد أخذناها في الدروس السابقة، لكن الآن نحتاج كل ما تأتينا شبهة نحتاج أن نستخرج المعلومة التي أخذناها سابقا ونحسن توظيفها أو نحسن استعمالها في الرد على الشبهة المثارة. الأمر الثاني الذي يجب أن نراعيه أو نهتم به هو أن الذين يثيرون الشبهات حول السنة كثيرا ما يتعلقون بالجزئيات، والنقاش السليم في مثل هذا أن نرجعهم إلى الأصول. مثلا يأتي بحديث في البخاري قد أشكل عليه فهمه، فيتكلم في السنة بناء على هذا الحديث. في رأيي والله تعالى أعلم أنه من الغلط أن نجاريه في هذه النقطة التي يريد التشغيب بها، وأن نرتقي معه إلى الأصول. يعني قبل أن تقول لي أنت هذا الحديث مشكل عليك وتريد أن تسقط السنة بناء على إشكال حديث أو حديثين، ماذا تعمل بالآيات التي أمرت التي جاء فيها دليل واضح على حجية السنة؟ ماذا تقول في عمل المسلمين؟ ماذا تقول في عمل الصحابة؟ ماذا تقول في إجماع المسلمين؟ إلى آخره من الأشياء والحجج التي أخذناها في حجية السنة. الأمر الثالث وهو متعلق بالأمر الثاني، ولكنه راجع إلى الشخص المناقش المدافع عن السنة، وهو أن يكون عندك يقين أنت في ذاتك، ولا بد للمحاور والمناقش أن يكون موقنا بالحق. إذا جاءتك شبهة أنت ما عرفت جوابها، فليس الحل الصحيح أو ليس الموقف الصحيح هو أن تشك أنت. لا، ليس بالضرورة أن تعرف الجواب عن كل شبهة تفصيلية. من ضعف الشخصية ومن ضعف العزيمة ومن ضعف الرأي أن يكون عندك أصول كثيرة واضحة بينة في تقرير قضية معينة، ثم يأتيك إشكال يسير لا تعرف الإجابة عنه فتشك في الأصل. هذا من ضعف الرأي ومن ضعف العزيمة. والصواب أنك إذا اقتنعت بالحق من جهة الأصول الفروع، إذا عرفت الإجابة عنها فهذا حسن، وإذا ما عرفت الإجابة عنها فأنت عندك الأصول واضحة وقطعية. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أن أهل الزيغ يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، في حين أن أهل الحق يأخذون المحكم الأصل وبعد ذلك يردون المتشابه إلى المحكم. القضية الرابعة، ركز في كلام الخصم الذي ينكر السنة. طبعا لما نقول ينكر السنة مو معناه أنه ينكر كل السنة، حتى لو كان ينكر مثلا ما زاد عن القرآن، وهو هذا حقيقة القول أصلا، الذي يقول ما زاد عن القرآن لا أحتج به وحقيقة أنه منكر في السنة. على كل حال، ركز في كلام الخصم، ولأنه دائما كلام الخصم يكون فيه إشكالات وتناقضات دائما، إذا الذين أو في لنقل في كثير أو في أغلب الأحيان الذين يعني ينكرون الأحاديث أو يثيرون الإشكالات حولها، إذا ركزت في كلامهم تستطيع أن ترد عليهم بكلامهم، أو تستطيع أن تنقض كلامهم، وإذا نقضت كلامهم بقي الحق بغير نقض فيكون صوابا. فيأتيك مثلا معترض فيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة السنة وهذا دليل على عدم حجيتها. هذا الآن نتيجة وصل لها أن السنة ليست بحجة. ما المقدمة؟ المقدمة بما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب السنة أو بما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة السنة فهذا دليل على عدم حجيتها. طبعا هذه المقدمة لا توصل لهذه النتيجة أبدا، ولن أرد الآن على هذه لأنه سيأتينا إن شاء الله فقرة خاصة بقضية الكتابة. لكن ما الذي أريده؟ الذي أريده أن هذا الشخص يستدل عليك بحديث على عدم حجية الأحاديث، فأنت تقول له أنت الآن تقيم الدليل على عدم حجية الحديث بحديث. هذا أمر. الأمر الآخر أنت تأخذ إذا يعني ليس أخذك بحديث أولى من أخذنا نحن بأحاديث أخرى. فأنت إذا كنت تنكر السنة وتنكر الحديث وتستدل على ذلك بحديث فأنت قد اجتزأت وأخذت حديثا واحدا في الباب. وأما نحن أي الذين نؤمن بالسنة ونقر بها فنحن لم ننتقي ولم نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وإنما أخذنا بسائر الأحاديث، وإذا ضممنا الأحاديث إلى بعضها علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن رد الحديث الزائد على القرآن، وعلمنا أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بحفظ السنة وقد أمر بتبليغها. فأنت الذي تنكر السنة لماذا انتقيت من الأحاديث؟ انتقيت، سويت عملية انتقاء لحديث النهي عن الكتابة وتركت كل الأحاديث التي فيها الحث على الحفظ أو نحو ذلك. لا شك أن ذلك إشكالية وتناقض أو يعني غلط في الاستدلال وتشهي وانتقاء، وهذا كله نستطيع أن نرد عليه من خلال فقط انتقائية الخصم ومن خلال خطابه. وبعد هذه المقدمة السريعة في قضية المناقشة، مناقشة أصحاب الشبهات أو الأشياء التي يجب أن تراعى، ننتقل لنقطة مهمة وهي أن أصول الشبهات أو أن الشبهات المثارة حول السنة تعود إلى أصول. الأصل الأول شبهات حول حجية السنة، شبهات حول حجية السنة بوجه العموم، أو يعني حتى لو لم تكن الشبهة أو لم يكن القائل يصرح بأنه يسقط كل السنة ولكن مؤدى قوله أنه لا يحتج بالسنة، فنقول شبهات راجعة إلى حجية السنة. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني شبهات راجعة إلى أحاديث الأحاد أو السنة القولية. الأصل الثالث شبهات راجعة إلى رواة الأحاديث. الأصل الرابع شبهات راجعة إلى علم الحديث. الأصل الخامس شبهات ترجع إلى روايات بعينها. الأصل السادس شبهات ترجع إلى إلى تاريخ السنة، إلى تاريخ السنة. تقريبا هذه الستة أصول كل الإشكالات أو أغلب الإشكالات تعود إليها. والحمد لله يعني تقريبا كل ما أخذنا فيه رد على هذه الشبهات كلها، ربما بعض النقاط تحتاج إلى زيادة معينة. فنقول الأصل الأول الشبهات المثاورة حول حجية السنة، ونأتي إلى النقطة الأهم في هذه القضية وهي النقطة العملية التي هي ما زاد من السنة على القرآن، ما زاد من السنة على القرآن. لأن الذي يقول أنا لا أخذ من السنة إلا بما كان في القرآن، فهذا في حقيقة الأمر لا يحتج بالسنة، هو لا يرى السنة حجية في ذاتها، وإنما يرى وإنما يحتج بما جاء في القرآن. طبعا فرق بين أن يقول أنا أخذ بالسنة من السنة بما لا يعارض القرآن، فمعنى ذلك أنه قد يأخذ أحاديث زائدة على القرآن فيها أحكام لم تذكر في القرآن ولكنها لا تتعارض معه. هذا قول لا نتكلم عنه الآن، وإنما نتكلم عن القول بأنه أي شيء لم يذكر في القرآن لا يأخذ به، يعني مثلا الأحكام الفقهية الزائدة عن كتاب الله سبحانه وتعالى هو لا يعترف أصلا أن السنة ممكن أن تزيد شيئا على كتاب الله. فنقول أولا القرآن فيه دلالة واضحة على أن السنة حجة مستقلة، وما الدليل على ذلك وما أوجه الدلالة وما النصوص التي تثبت هذا الأمر، نرجع سويا إلى درس إثبات حجية السنة أو إقامة البرهان على حجية السنة من القرآن، تكلمنا فيه بالتفصيل على هذه النقطة. فهذا أول شيء، يعني نقول أنت تقول إنك قرآني وتتوصل بذلك إلى نفي ما زاد عن القرآن من حجية السنة وأنت تكذب، فأنت لست قرآنيا لأن القرآن من أوله إلى آخره فيه دلالة على حجية السنة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية نقول له أجمعت الأمة، أجمع علماء المسلمين على أن السنة حجة في ذاتها وأنها مصدر من مصادر التشريع، ولإثبات ذلك نعود إلى درس إقامة البرهان على حجية السنة من عمل المسلمين وإجماعهم. وأزيد شيئا فقط في هذه القضية، لأن ذكرنا أن الإجماع قطعي في ذلك، ولكن لم أذكر بعض المتقدمين الذين نقلوا الإجماع، والآن أذكر منهم الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى والإمام ابن حزم. طبعا المسألة لم أستقصي حقيقة الإجماعات في الباب، وإلا لو استقصيت لكان الأمر يعني أكثر من ذلك وأكبر، ولكن هي فقط نوع العبارات التي ينقلها أهل العلم في الإجماع في هذه القضية تدل على أن الأمر قطعي عندهم وأنه إجماع ثابت لا ريب فيه. إذن نقول له الإجماع يدل على حجية السنة وأنت تخالف القرآن وتخالف الإجماع. الأمر الثالث أن هناك من الأحكام العملية التي جاءت في السنة زائدة على القرآن وأجمع المسلمون على العمل بها، يعني غير إجماعهم على أن السنة حجة ومصدر تشريعي، لا، أجمعوا على بعض الأحكام التي لم ترد إلا في السنة. فما قولك في هذه الأحكام؟ هل تخالف أهل السنة في الإجماع هذا؟ طبعا ربما لا يخالف، وإنما يحاول أن يتكلف لذلك دليلا من القرآن، كما في قول الله، كما في مسألة تحريم الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا ليس مذكورا في القرآن، ونص ابن عبد البر أنه من الأحكام الزائدة على القرآن وأجمع المسلمون على هذا الحكم، ونقل الإجماع غير واحد. والذين ينكرون السنة يقولون القرآن فيه دلالة، رجعت إلى الأدلة التي يذكرونها فيها تكلف كبير جدا جدا جدا، في آية محرمات النكاح لم تذكر هذا الأمر، وفي إثبات ذلك تكلف كبير جدا. الأمر الرابع في الرد عليهم نقول لهم، هم يقولون القرآن لا يحتاج معه إلى غيره، وإن قلتم أننا نحتاج إلى شيء مع القرآن فقد ادعيتم نقص القرآن. فنقول له ما تقول في عدد ركعات الصلاة؟ ما تقول في مواقيت الصلاة؟ هذه لم تعلم بالقرآن وإنما علمت بالسنة. فيقول لك أنا أعارضك أن هذه من السنة، وإنما هذه من الأمور العملية المتواترة التي تلقاها جيل بعد جيل من المسلمين. نقول له يكفينا هذا الكلام منك لتعلم أنك تحتاج إلى غير القرآن، سواء سميته سنة أو سميته عمل المسلمين. وانتهى الوقت، والله تعالى أعلم، ونكمل غدا بإذن الله.